هديه واتبع هديه إليه ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأمور التي تفسد الصوم وأي تبطله، منها ما يوجب القضاء فقط، الصوم يعتبر قد فسد ويجب على المرء القضاء، ومنها ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة. فالصوم سر بين العبد وبين ربه، وهو من أفضل القربات. يقول عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأضافه المولى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. فإذا أكل الإنسان ناسيا، كما يحصل ذلك في أول الشهر مثلا، أو شرب ناسيا، فصيامه صحيح وليس عليه القضاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صوم، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كان ناسيا فإن هذه طعمة من المولى وسقيا من الباري عز وجل، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما إذا أكل متعمدا منتهكا حرمة الشهر، فيقول عليه الصلاة والسلام: لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. فإذا كان متعمدا وليس هناك عذر من سفر أو مرض، فإذا تعمد فقد اقترف إثما عظيما وارتكب خطأ كبيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. فيجب على المرء إذا كان صائما أن يترفع عن الدنايا وأن يبتعد عن النقائص وأن يتعلق بحبل الله عز وجل، ويقضي وقته في الذكر والحمد والتكبير والتهليل، يقضي وقته في العمل الصالح، لأن العمل الصالح هو الذي يرفع إلى السماء. يقول الله عز وجل: والعمل الصالح يرفعه. فيبين لنا المؤلف رحمه الله بعض الأحكام المتعلقة بالصيام التي تفسد الصوم وتوجب القضاء، تفسد الصوم وتوجب القضاء والكفارة. أما لو أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح وليس عليه شيء، ويقول عليه الصلاة والسلام: فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، أول الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ما يفسد الصوم، وش قلنا يفسده؟ بمعنى يبطله، يعني الصيام باطل. ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك، يعني عندنا أكل، عندنا شرب، عندنا أمر آخر يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة، وهو ليس أكل ولا شرب، وإنما هو الجماع في نهار رمضان. قال: وما يتعلق بذلك مثل الجماع، أو ما يفسد الصوم إذا استمنى فأمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى. فهذا يفسد الصوم ويوجب القضاء. نعم. وما يتعلق بذلك من من أكل أو من شرب. أكل. من أكل، أي إنسان أكل متعمدا، شرب متعمدا، لأنه إذا كان ناسي فلا حرج عليه، عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلان أكل، نقول فسد الصوم وعليك القضاء. شرب كذلك، أكل أو شرب الصوم صحيح، لأنه إذا كان من باب النسيان فلا يؤثر على الصيام، وإذا كان المرء متعمدا فإن الصوم يفسد ويكون قد اقترف إثما عظيما وخطأ كبيرا، يقول عليه الصلاة والسلام: لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. نعم. وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب أو استعطى، أو استعطى يعني استنشق فوصل إلى حلقه أو وصل إلى الدماغ، هذا يسمى استعاط. استعطى شمه بأنفه حتى وصل إلى دماغه أو نزل إلى حلقه. نعم. أو استعطى بدهن أو غيره، لأنه ورد وبالغ. وبالغ نعم في أي شيء؟ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما، فإذا كان صائم فلا يبالغ، لأنه إذا بالغ وصل إلى حلقه ووصل إلى حلقه وإلى دماغه. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن، يعني إذا استنشق، إذا وصل إلى الحلق أفطر، إذا وصل إلى الدماغ أفطر. نعم. أو احتقن أو اكتحل بما يعني يصل، عمل حقنة. نعم. أو اكتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه، بما يتأكد أنه وصل، أما غلبة الظن فلا يكفي، يعني هل وصل ممكن أو غير ممكن، قد يكون وصل وقد لا يكون لا يصل، لا. بما يعلم وصوله، أما غلبة الظن فلا يكفي. نعم. لرطوبته أو حدته من كحل. نعم. أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثبت كثير أو يسير مطيب. نعم. كل هذه تؤثر على الصيام. نعم. لأن العين منفذ. أو عندنا قاعدة: أدخل إلى جوفه من أي موضع كان إلا موضع واحد. أدخل إلى جوفه من أي موضع كان إلا موضع واحد، وهو إحليله. فإذا أدخل إلى إحليله ووصل إلى المثانة فهذا لا يفطر، لأنه ليس منفذا عادة، وإنما لو أدخل من أي جهة، عن طريق الأنف، عن طريق الفم، عن طريق فتحة في الحلق، عن طريق فتحة في يعني في أعلى الصدر، في أدنى الصدر، إذا أدخل إلى جوفه شيئا بشرط أن يصل إلى الجوف، إلا إذا كان أدخل عن طريق إحليله فهذا لا يفطر. نعم. لأن العين منفذ. نعم. وإن لم يكن معتادا أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فلو قطر فيه ونزلت القطرة، أو غيب فيه شيئا. نعم. فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. لم يبطل صومه. نعم. أو استقى. عندنا القي في رمضان يسأل كثير من الناس هل يبطل الصوم أو لا. لا نقول يبطل الصوم ولا نقول لا يبطله، وإنما الأمر يحتاج إلى تفصيل. فإن استقاء فقاء، استقاء يعني جذب القيء وفعل ما يكون سببا في القيء بطل صومه. أما لو ذرعه القيء دون تعمد منه فصيامه صحيح ولا حرج عليه. فنسأل مرة أخرى، نقول القيء إن ذرعه بمعنى أنه لم يتعمد، وإنما القيء ذرعه دون رغبة ودون أن يكون هناك عمل منه، فهذا لا يفسد الصوم. وأما إذا استقى أفقى يعني هو جذب القيء فحصل، فإنه يبطل صيامه. نعم. أو استقى أي استدعى القيء فقى فسد أيضا. وبهذا التفريق وبهذا قال الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية رضي الله عن الجميع وأرضاه، بأنه إذا استقاء فقاء فسد صومه، وإذا ذرعه القيء دون تعمد منه فصيامه صحيح. نعم. لقوله عليه السلام من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. أو استمنى أو استمنى. استمنى بيده، فأمنى أو أمذى يعني خرج مني أو مذي. إذا خرج المني بدون شهوة منه فهذا لا يؤثر على الصيام، لكن إذا استمنى بيده فخرج المني أو المذي أو باشر دون الفرج، باشر دون الفرج، فإذا باشر في الفرج فسد الصيام وعليه القضاء والكفارة. لكن إذا باشر دون الفرج أو كرر النظر فأنزل فهذا يفسد الصوم. نعم. أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل. إذا يعني مر بنا القبلة، فإذا كانت ممن لا تحرك شهوته فلا حرج على ذلك، فلا حرج عليه أن يقبل وهو صائم. إذا كان الشخص المقبل ممن لا تحرك شهوته، وأما إذا كان ممن تحرك شهوته فلا. إذا كانت القبلة تسبب الإنزال فهي، فالإنزال يفسد الصوم. فالقبلة إذا سببت هذا الشيء فسد الصيام، وإن لم تسبب فالصيام صحيح. نعم. أو قبل أو لمس أو لمس يعني ما هو لازم تقبيل. إذا لمس، إذا لمس زوجته وحرك هذا اللمس شهوته فأنزل فهذا يفسد الصوم. فيفسد الصوم إذا قبل فأنزل، يفسد الصوم إذا باشر دون الفرج فأنزل، يفسد الصوم إذا لمس يعني لمس يدها أو أي أو شعرها أو وجهها أو غير ذلك فحصل الإنزال فيفسد الصوم بذلك. نعم. أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل. أو كرر النظر يعني مأمور إذا نظر، وإذا كان النظر يحرك شهوته أن يغض الطرف، لكن إذا كرر يعني داوم وكرره مرات فحصل بذلك الإنزال فسد الصيام. نعم. أو كرر النظر فأنزل منية فسد صومه إلا أن أمذى. لا إن أمذى. لا إن أمذى أو حجم مر بنا أفطر الحاجم والمحجوب. الحاجم لأنه يسحب مع الهواء قد ينزل إلى حلقه الدم بسحبه، والمحجوب لأنه نزل منه هذا الدم، فإنه يكون سببا في الفطر. أفطر الحاجم أو احتجم، والحديث أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. أو حجم أو احتجم وظهر دم. ظهر الدم، أما حجامة بدون دم فلا، لكن حجم أو احتجم. حجم يعني حجم غيره، ف يعني شفط أو سحب بالهواء، سحب الدم قد ينزل مع الهواء إلى شيء إلى حلقه. نعم. أو حجم أو احتجم وظهر الدم، أما إذا ما ظهر دم فلا. عامدا ذاكرا، إذا كان عامدا وذاكرا أنه صائم. أما لو فعل هذه الأشياء وهو غير عامد أو ناسيا للصيام فإن صيامه صحيح. نعم. في الكل يعني كل ما تقدم. لصومه فسد، فسد صومه في كل ما تقدم إذا كان عامدا ذاكرا لصومه. نعم. لصومه فسد صومه لقوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول أفطر الحاجم والمحجوم، وينقل لنا أهل العلم رحمهم الله، يقول كانوا في البصرة، وفيها جمع من أهل العلم أنهم كانوا في رمضان يقفلون حوانيت الحجامين، يقفلون دكاكينهم، فدل على أنه لديهم المعرفة الأكيدة بتأثير ذلك على الصيام، فهم يقتلون دكاكين الحجامين لأجل أن لا يحجموا ولا يحجموا. نعم. ولا يفطر بفصد، إذا فصد يعني يشق العرق فقط، فصد بسيط، ولا أو شر يبضع في الجلد بضع بسيط. نعم. ولا رعاف، أو رعاف ينزل بدون تعمد من الإنسان. نعم. لا إن كان ناسيا أو مكرها. فإذا كان المرء ناسيا لما تقدم فإن صيامه صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما السكره عليه. نعم. لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه. بوجور يعني يوضع على أنفه لأجل أن يصحو إذا كان مغمى عليه. نعم. ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه، وأجزاه لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. ولحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. نعم. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. نعم. أو طار إلى حلقه ذباب يعني أو غبار. إذا كان ناسي فعليه أن يتم ذلك الصيام، فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن إذا كان متعمد فساد الصوم. نعم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. طار إلى حلقه دخان، طار إلى حلقه طائف بدون أن يكون هناك تعمد ويصعب التحرز منه، فهذا لا يؤثر على الصيام. نعم. لعدم إمكان التحرز منه. نعم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دخان، وهو يمشي بالشارع غبار دخان طائر. نعم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك، لأنه لا يستطيع أن يتحرز من هذا. نعم. أشبه النائم ما يقدر يتحرز منك، مثلا الاحتلام، لو احتلم فإنه لا حرج عليه في ذلك وصيامه صحيح، وعليه الاغتسال فقط، أما الصوم فهو صحيح. أو فكر فأنزل. إذا فكر فأنزل مجرد تفكير فقط. نعم. أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكن ما لم تعمل به أو تتكلم به. نعم. ما لم تعمل به أو تتكلم به. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم. نعم. لأنه دون، لأن هذا تفكير، أما ذاك فهو كرر النظر، نظر نظرة ثم نظرة ثم نظرة، كرر النظر. لكن التفكير لا، قياسه على تكرار النظر غير مسلم، لأن تكرار النظر بفعله، أما التفكير فليس بفعله. نعم. أو احتلم لم يفسد صومه. إذا احتلم وهو نائم احتلم فصيامه صحيح. نعم. لأن ذلك ليس بسبب من جهته. وكذا إذا ذرعه القي، يعني جاء قاء بدون سبب منه وتعمد. نعم. وكذا لو ذرعه القي أي غلبه، أو أصبح في فيه طعاما، يعني هو يتناول طعام السحور، سمع الأذان والطعام في فيه فلفظه. لا نقول إن وجود الطعام في الفم والمؤذن يؤذن سببا أو مبررا لإفساد الصيام، لا، بل خارج عن إرادته، سمع المؤذن فعليه أن يلفظ هذا الطعام الذي في فيه. إذا كان المؤذن يؤذن بعد تحققه من طلوع الفجر، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر بدقيقة فالإنسان يأكل ما في فمه ولا حرج عليه في ذلك. وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام أذانين، يقول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح. نعم. فإذا كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر وفي وأذن وفي فم الإنسان طعاما فلفظ، فهذا لا يؤثر على الصيام. نعم. وكذا لو ذرعه القيء أي غلبه، أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صيامه. نعم. أي طرحه لم يفسد صومه. وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلع كذلك صيامه صحيح. نعم. وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم. نعم. وإن تميز عن ريقه وإذا تميز عن الريق وبلع أثر على الصيام. نعم. وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر، ولا يفطر اللطخ باطلا قدميه بشيء. يعني لو وضع شيء مثلا في الأرض ثم وضع رجله عليه وأحس بهذا الذي وضع حس في دماغه، فهذا لا يؤثر على الصيام. نعم. ولا يفطر إلا لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه، نعم، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق، أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه دون تعمد منه، لأنه ورد وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد، وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. وتقدم تكره المبالغة إذا كان صائم، لأنه إذا بالغ قد يصل الماء إلى حلقه. نعم. وتقدم وكره له عبثا أو إسراف، يعني يكره إذا كان ذلك من باب العبث أو باب الإسراف أو التكرار الذي لا داعي له، بل يتمضمض ويستنشق كما ورد في ذلك دون أن يكون هناك مبالغة. نعم. وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه. نعم. أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد، إذا دخل حلق أو شيء من غير قصد، أكل شرب إذا كان بدون تعمد أو كان ناسيا، فلا يؤثر ذلك في صيامه. نعم. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه. يكفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.